أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 24. عن أبي ذوي الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عاو إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجو قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا حديث أبي ذر الغفاري هو حديث قدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. بدأه بقوله: يا عبادي. وكونك عبد لله تبارك وتعالى شرف عظيم، كما قال الشاعر: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي. وأن صيرت أحمد لي نبيا، فكونك تكون عبدا لله هذا شرف عظيم جدا. وعيسى أول ما تكلم قال: إني عبد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفخر إذا قال: أنا عبد الله ورسوله. ولما قالوا له: أنت سيد؟ قال: قولوا عبد الله ورسوله. والله تبارك وتعالى لما أسرى بعبده في أشرف الأمور قال: سبحان الذي أسرى بعبده. فشرف لك أن تكون عبدا لله، هذا شرف عظيم. وشرف أعظم أن الله يناديك. استحضر أن الله يناديك: يا عبادي، يكلمك أنت: يا محمد، يا خالد، يا سالم، يا عبد الله، يا علي، يا يوسف، يا آمنة، يا فاطمة، يا عائشة، يا سارة، يا الله ينادينا، الله يخاطبنا سبحانه وتعالى. قال: يا عبادي، بدأ بقوله: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حرمت الظلم على نفسي، والله يحرم على نفسه ما يشاء ويوجب على نفسه ما يشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أول حديث أخذناه في كتاب التوحيد: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ جعل حقا للعباد عليه سبحانه، هو يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، لكن لا أحد يوجب عليه شيئا سبحانه وتعالى. وهنا هو الذي حرم على نفسه سبحانه وتعالى، قال: حرمت الظلم على نفسي، لا أنه عاجز عنه، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، لكنه لا يظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى. فقال: إني حرمت الظلم على نفسي. ثم قال لنا: وجعلته بينكم محرما، أي أيضا بينكم محرم الظلم، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال له: واتق دعوة المظلوم، أي لا تظلم حتى لا تصيبك دعوة المظلوم. قال: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. وإذا ظلم بعضنا بعضا ف فإن الله تبارك وتعالى يقول للمظلوم لأنصرنك ولو بعد حين، يعني تهيأ يا من ظلمت الناس، تهيأ لمقابلة الله تبارك. الله هو الذي سينصره، الله سيأخذ حقه منك. فالقضية خطيرة جدا. ثم قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. الأصل أن الإنسان يولد على الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، لكن هذا في بداية الخلق. ولذلك إذا مات الإنسان قبل البلوغ، إن كان أبواه مسلمين فهناك من نقل الإجماع أنه من أهل الجنة، الذي يموت قبل البلوغ من أبوي المسلمين أنه في الجنة، وإذا كان من أبوين كافرين فذهب جمهور أهل العلم أيضا إلى أنه في الجنة. فهذا قبل البلوغ، لكن مشكلتنا فيما بعد البلوغ. فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، هناك رفقاء السوء، هناك الشيطان، هناك النفس الأمارة بالسوء. ولذلك نعم الإنسان يولد على الفطرة السليمة، لكن هناك أشياء كثيرة تحرف هذه الفطرة السليمة. وإذا قال كلكم ضال أي بعد البلوغ ستنحرفون لولا أني أثبتكم بالهداية إلا من هديته فاستهدوني أهلكم. لذلك الإنسان يطلب الهداية من الله تبارك وتعالى، لذلك نحن في كل يوم نقولها. الناس يتفاوتون في هذا، بعض الناس عشرات المرات، بعض الناس لا أقل من العشرات، نقول اهدنا الصراط المستقيم في قراءتها الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، شوف الذي يقوم الليل، الذي يصلي في النهار، الذي يصلي بين الظهر والعصر، الذي يصلي بين المغرب والعشاء، كم مرة يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ عشرات. فدائما نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سبحانه وتعالى. كلكم ضال إلا من هديته، إلا من هداه الله تبارك وتعالى. وبالمناسبة طالما نتكلم عن هذه، نتكلم عن حديث النبي، أو عفوا عن قول الله تبارك وتعالى ووجدك ضالا فهدى. ليس المقصود هنا بالضلال الضلال عن العقيدة، وإنما المقصود بالضلال عن تفاصيل الشريعة، عن تفاصيل الشريعة. ووجدك ضالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان موحدا قبل البعثة، وكان حنيفا قبل البعثة، وكان على ملة إبراهيم قبل البعثة، لكن تفاصيل الشرع جاءت بعدين، بعد أن نبأه وأرسله سبحانه وتعالى بدأت تنزل هذه الشرائع، الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، أوامر والنواهي، بعد هذه ما كان يعرفها صلى الله عليه وسلم، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ما كان يدري عن هذه صلى الله عليه وسلم، حتى أعلمه الله إياها سبحانه وتعالى. فالقصد أن الله تبارك وتعالى هنا يذكر منته علينا، كلكم ضال إلا من هديته، استثناء. ولذلك الأصل في الاستثناء أن يكون المستثنى أقل من المستثنى منه، وهو كذلك. ولو نظرنا إلى أهل الأرض اليوم لوجدنا أيهم أكثر، المسلمون أو الكفار؟ الكفار. وفي كل زمن تقريبا الكفار أكثر من المسلمين، فقط في زمن آدم إلى نوح 10 قرون كما قال ابن عباس على التوحيد، ثم بعد ذلك دائما الكفار أكثر من المسلمين، حتى جاء زمن نوح وأهلك الله أهل الأرض كلهم إلا من كانوا مع نوح، ثم بعد عاد الشرك مرة ثانية، فأرسل الله تبارك وتعالى إدريس، وأرسل هودا، وأرسل صالحا، وهكذا يرسل الله الرسل سبحانه وتعالى كلما فسد الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. واليوم في زماننا هذا أيضا ننظر الكفار أكثر من المسلمين، وعندما ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ينتشر الإسلام ولا يبقى بيت مدر ولا بر إلا دخله الإسلام، ثم مكث عيسى قليل جدا، وعندما يتوفى الله عيسى عليه الصلاة والسلام يعود الكفر مرة ثانية، حتى تأتي الريح الطيب تقبض أرواح المؤمنين جميعا ولا يبقى على الأرض إلا الكفار، ثم أجيال كفار، أبناء كفار، أبناء كفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع ابن لكع، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله، لا يذكر الله سبحانه وتعالى. فهو كما قال الله جل وعلا في هذا الحديث القدسي: كلكم ضال إلا باستثناء من هديته. ثم قال ماذا؟ فاستهدوني، أطلب الهداية مني لأنها بيدي، فاستهدوني أهدكم، أي إذا استهديتموني هديتكم. وهذا وعد من الله تبارك وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فإذا قام العبد بين يدي الله تبارك وتعالى وقال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، والله ليهدينه الله قسما بالله. لكن أهم شيء أن يكون صادقا، ما يقولها وهو غير صادق، يقولها وهو صادق الله يجيب، أما يجيب المضطر إذا دعاه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فدائما نطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. من الذي يخرج الطعام؟ الله. فلينظر الإنسان إلى طعامه: أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. من الذي يخرجه؟ الله. أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي يخرج لنا الطعام، ولولا أن يرضي الله لنا الطعام ما أكلنا شيئا أبدا. الله هو الذي يطعمنا سبحانه وتعالى. فاستطعموني أي اطلبوا الطعام مني، لأن أنا المالك لهذا الطعام. فاستطعموني أطعمكم. كلكم عار إلا من كسوته، كذلك من النبات الذي يخرجه الله تكون الأقمشة، وهذا من الله، ومن باطن الأرض من الله. فاستكسوني أكسكم. ويقول سبحانه وتعالى: إنكم تخطئون بالليل والنهار. الله أعلم بمن خلق سبحانه، ألا يعلم من خلق؟ يقول: تخطئون بالليل والنهار. ثم قال: وأنا أغفر الذنوب جميعا. فاستغفرون أغفر لكم. مع أنكم تخطئون بالليل والنهار، مع هذا إذا استغفرتم أغفر لكم. أي رحمة أعظم من هذه الرحمة؟ لو جئنا بأحلم الناس ويخطئ، عنده موظف مثلا في مكتبه يخطئ ويسامحه، يخطئ ويسامحه، في يوم من الأيام بيقول له: بس كفي، اطلع برا، اخلص، بس كفي، تحملتك ما فيه الكفاية. بس في حد معين. تصور لما تكون عمرك 30 40 50 60 سنة ويقولك تخطئ بالليل والنهار، وكل سنة 365 يوم، يعني كم نخطئ في حق الله تبارك وتعالى بالليل والنهار؟ ولم يقل في السنة، في الشهر، في الأسبوع، لا، في الليل والنهار تخطئ، وكل واحد يعرف نفسه، ومع هذا يقول: استغفرون أغفر لكم. ولذا من أسماء الله الحليم، النبي وهو من هو صلى الله عليه وسلم يقول: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. لكن مو بيد الله الحليم سبحانه وتعالى. ثم قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية سبحانه وتعالى. نحن ننتفع بطاعاتنا ونحن نتضرر من معاصينا، أما الله فلا يستفيد شيئا، لكنه يحب أن يعبد، يحب فقط، ليس بحاجة، وإنما يحب أن يعبد سبحانه وتعالى، لا لحاجة جل في علاه. يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك ملكي. هذه شرح لما سبق، لن تبلغوا ضري لن تبلغوا نفعي، لا أنتفعوا بطاعة لا أتضرروا من معصية سبحانه وتعالى. ثم قال: يا عباد، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، أي في وقت واحد في مكان واحد، فسألوني، وشوف عاد كل واحد ما هي مسألته، قال: فأعطيت كل إنسان مسألته. إنسان وجان، إنسكم وجنكم، من لدن آدم إلى من تقوم عليه الساعة كلهم وقفوا في صعيد واحد، كل واحد سأل، يقول: فأعطيت، ما نقص ذلك ما عندي، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، مخيط الإبرة، الإبرة إذا أدخلتها في البحر ثم أخرجتها كم نقص من البحر؟ لو تسأل واحد يقول له: حطيت الإبرة، الإبرة الكبيرة هذه مالت بيوت الشعر، حطيتها في البحر طلعتها، ها ايش كثر نقص البحر؟ يضحك ما يجاوبك، يضحك يضحك عليك، شنو كم نقص من البحر؟ ولا شيء ولا شيء. فإذا كان البحر ما نقص شيئا فملك الله ما نقص منه شيء سبحانه وتعالى. إذا نقص البحر بهذه الإبرة نقص ما عندي إذا أعطيت كل واحد مسألته سبحانه وتعالى. ثم قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ما في ظلم، أعمالكم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أعمالكم أحصيها لكم أحسبها عليكم، فمن وجد ذلك ثم أوفيكم إياها، يعني يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله. لماذا يحمد الله؟ ارجع إلى أول الحديث: كلكم ضال إلا من هديته، يحمد الله أنه هو الذي هداه سبحانه وتعالى. ومن وجد غير ذلك، أي غير الخير، فلا يلومن إلا نفسه، هو المقصر، ما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.